وقد يكون بيان الكتاب بواسطة السنة كما في قوله تعالى وأقيموا الصلاة، حيث جاءت السنة ببيان أوقات الصلوات وببيان عدد ركعاتها وببيان الواجب فيها. ومن أمثلة ومن أنواع البيان التخصيص والتقييد، فإنها بيان كما تقدم. ومن هذا قول الله عز وجل الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، فلفظة الزانية من ألفاظ العموم لأنها اسم مفرد معرف بأل، فأفادت أن الحكم شامل لجميع أفراده. ثم جاءنا في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رجم الثيب ولم يجلده، فحينئذ تكون السنة قد خصصت الكتاب وبينته. ومثله أيضا في قوله عز وجل إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، فالآية دلت على وجوب غسل الرجلين في الوضوء. ثم جاءنا في السنة الاكتفاء بالمسح على الخفين، فهذا تخصيص وهو نوع من أنواع البيان، فيكون المراد بالآية عندما تكون الرجل مكشوفة ليس فيها خف. ومن أمثلة من الأمور المتعلقة بهذا التأكيد على حجية سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها مبينة للقرآن مفسرة له موضحة له، وأن كثيرا من الآيات القرآنية لا يمكن فهمها إلا بتفسيرها بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا دليل واضح يرد على أولئك الذين يقولون لا يلزمنا إلا الكتاب، فإن الكتاب في كثير من مواطنه لا يفهم ولا يعرف المراد منه إلا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد أورد المؤلف عددا من النماذج المذكورة عن الأوائل في هذا، فإن عمران بن حصين جاءه من ينكر عليه الاستدلال بالحديث ويأمر بالاقتصار على القرآن، فقال القرآن والله نعم ما رأيت لو رفعنا إليه، وقد وجدت في القرآن أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، فلو قدر أنك لم تر رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف بين لنا وكيف كنا نركع وكيف كنا نسجد وبين لنا كيف نعطي زكاة أموالنا، فكيف نفهم ما في القرآن؟ فقال الرجل أحييتني أحياك الله كما أحييتني. ثم ذكر المؤلف مبحثا آخر في الناسخ والمنسوخ، ومبحث النسخ مبحث مهم لأنه قد يوجد هناك نصوص عام نصوص منسوخة، فإذا استدللنا بها نكون قد عملنا بما يخالف الشرع. ولذلك كان العلماء يؤكدون على أنه لا يصح أن يفتي أو أن يعلم الأحكام إلا من كان عارفا بالنسخ. مر علي بقاص يقص قال تعلم الناسخ والمنسوخ؟ قال لا. قال هلكت وأهلكت، كيف تقص على الناس وأنت لا تعرف النسخ؟ ثم عرف النسخ في اللغة فقال إنه يستعمل في معنيين، أحدهما الرفع والإزالة، ولذا يقال نسخت الريح الأثر، ويستعمل أيضا في النقل ولو لم يكن هناك إزالة، تقول نسخت الكتاب إذا نقلت ما فيه وأنت لم تنقل وأنت لم تزل ما في الكتاب الأول. وأما تعريف النسخ في الشرع فإن المراد به رفع الخطاب المتقدم خطاب متراخ عنه. قد عرفه المؤلف بأنه الخطاب الدال على ارتفاع الحكم، وهذا تعريف للناسخ وليس تعريفا للنسخ. وقوله بالخطاب المتقدم لأنه لا بد أن يكون الحكم المنسوخ ثابتا بواسطة خطاب متقدم. أما لو كان الحكم ثابتا بالبراءة الأصلية كحل شرب الخمر في أول الإسلام الذي رفع بقوله تعالى إنما الخمر والميسر، فهذا لا يعد نسخا. لماذا؟ لأن الحكم الأول لم يثبت بخطاب متقدم. وهكذا أيضا سقوط الأحكام عن الميت لا يعد نسخا، وانتهاء الإجارة لا يعد نسخا. لماذا؟ لأن الخطاب، لأن الحكم الأول لم يثبت بخطاب. قال ولا يلزم ما أسقطه بكلام متصل، يعني المخصصات المتصلة مثل الاستثناء هذه ليست بنسخ. لماذا؟ لأنها لم يتراخى الخطاب الناسخ. ومن شرط النسخ أن يكون الناسخ متراخيا. ومثل له بقوله ثم أتم الصيام إلى الليل، هذا انتهاء مدة العبادة ليس نسخا. لماذا؟ لأنه قد ورد مع الحكم الأول في خطاب واحد، ومن شرط النسخ أن يكون متراخيا. ثم ذكر المؤلف أقسام النسخ، أقسام النسخ. والنسخ له تقسيمات متعددة. التقسيم الأول باعتبار نسخ الحكم والتلاوة، فالنسخ ينقسم ثلاثة أقسام. الأول أن ينسخ الحكم مع بقاء التلاوة والرسم، كما في قوله جل وعلا الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. فإنها تنسخ الآية التي قبلها، حرض المؤمنين على القتال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. فهنا نسخ الحكم لكن لم ينسخ الرسم ولا التلاوة. ومثله في قوله إن كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. فهذه الوصية كانت واجبة ثم نسخ وجوب هذه الوصية، فهنا نسخ الحكم بآية الميراث مع بقاء المنسوخ. ومن أمثلته في قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول، هذه الآية عند كثير من أهل العلم منسوخة بقوله تعالى ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 14 وعشرا. فنسخ الحكم هنا مع بقاء التلاوة. النوع الثاني أن تنسخ التلاوة والرسم مع بقاء الحكم، ومن أمثلته آية الرجم، فإنها قد كانت آية في كتاب الله كما قال عمر بأن آية الرجم كانت مما أنزل فقرأناها وعقلناها ووعيناها، ثم نسخ لفظ هذه الآية وبقي حكمها. ومثله أيضا ما ذكر بأن سورة النساء كان فيها آيات نسخ لفظها مع بقاء حكمها. والنوع الثالث نسخ الحكم والتلاوة، ومن أمثلته ما ورد في حديث عائشة قالت كان فيما أنزل من القرآن 10 رضعات معلومات يحرمنا، فنسخنا بخمس معلومات، فهذه 10 كانت في القرآن فنسخ رسمها ونسخ حكمها. التقسيم الثاني من تقسيمات النسخ تقسيم النسخ إلى بدل وإلى غير بدل. فمن أمثلة ذلك أن صوم شوال نسخ، أن صوم يوم عاشوراء كان واجبا في بعد الهجرة، ثم نسخ وجوبه وأبدل بصيام شهر رمضان، فهذا نسخ إلى بدل. وقد يكون هناك، ومن أمثلته أيضا نسخ القبلة، فقد كانت في أول الإسلام إلى بيت المقدس ثم نسخت إلى الكعبة. والنوع الثاني النسخ إلى غير بدل، إلى غير بدل، ومن أمثلته تقديم الصدقة بين يدي مناجاة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كانت واجبة في أول الأمر ثم نسخت ولم يعد هناك حكم. بعض أهل العلم خالف في هذه الصورة وقال لا يمكن أن يكون هناك نسخ إلى غير بدل. لماذا؟ قالوا لأنه لا يخلو مكان من حكم، وكل مسألة لا بد فيها من حكم، ونسخ تقديم الصدقة بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم نسخ من الوجوب إلى الندب أو الإباحة، فحينئذ لم ينسخ إلى غير بدل. والمعنى في هذا أن من لاحظ الحكم، أن من لاحظ ورود النسخ إلى الحكم قال لا يوجد نسخ إلى غير بدل، ومن لاحظ محل الحكم قال بإثبات النسخ إلى غير بدل. كذلك هناك تقسيم آخر للنسخ، فيمكن أن يكون النسخ إلى الأخف، ومن أمثلة ذلك نسخ مصابرة الواحد من المسلمين للعشرة من المشركين في الجهاد، نسخ بوجوب مصابرة الواحد من المسلمين للاثنين، في قوله إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، فهذا نسخ إلى أخف، فهذا نسخ إلى الأخف. والنوع الثاني النسخ إلى الأغلظ والأثقل، ومن أمثلته نسخ صوم نسخ صوم عاشوراء إلى صوم رمضان، أثقل ولا أخف؟ أثقل النوع. وقد يكون النسخ إلى المساوي، مثل نسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة، فهنا بالنسبة للحكمين متساوية. ويجوز النسخ من الحظر إلى الإباحة، فقد كان وطأ النساء في ليالي رمضان بعد النوم ممنوعا منه، ثم نسخ الحكم إلى جواز مباشرة النساء ووطئهن إلى طلوع الفجر. وقد يكون النسخ لكل الحكم وقد يكون لبعضه، ومن أمثلته نسخ صيام عاشوراء بصيام رمضان، وقد يكون النسخ لبعض الحكم كما في الوطء في رمضان، فإنه في أول الإسلام من نام بالليل منع من المفطرات من نومه إلى مغرب اليوم الثاني، ثم نسخ هذا الحكم في جزئه فأجيز الأكل والشرب والجماع إلى طلوع الفجر، فهذا نسخ لبعض الحكم، في قوله أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم. ما هي المعنى في النسخ؟ قد يكون لاختبار العباد، وقد يكون رحمة بالعباد واختيارا لما يحقق المصلحة عليهم، وقد يكون بالتخفيف على العباد. كذلك من تقسيمات النسخ أن النسخ قد يكون نسخا للكتاب بالكتاب، كما في آية المصابرة، كان في أول الإسلام قال إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200، نسخت بالآية التي بعدها فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. وقد يكون هناك نسخ للسنة بالسنة، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، وقال: كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي بعد ثلاث ألا فكلوا وادخروا. فهذا نسخ للسنة بواسطة السنة. وعندنا مسألتان بقي فيهما الخلاف. الأولى: هل ينسخ الكتاب بواسطة السنة بحيث يكون الكتاب منسوخا بواسطة دليل من السنة؟ ويمثل لهم بعضهم بقول الله عز وجل: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. فقالوا بأنها نسخت بحديث: لا وصية لوارث، فهنا نسخ الكتاب بالسنة. ومثله أيضا في قول الله عز وجل: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. قال طائفة من أهل العلم بأنها نسخت بحديث: قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب الجلد والرجم. ومثله أيضا في قول الله عز وجل: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. فإنه قد رفع هذا الحكم بقول النبي صلى الله عليه وسلم أو بنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية ونحوها. فهنا وقع اختلاف، والمؤلف يختار بأن السنة لا تنسخ الكتاب، واستدل على ذلك بأن السنة تبع للكتاب، وبالتالي وظيفة السنة بيان الكتاب لا رفعه ونسخه. ويدل على هذا قوله تعالى: قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي. والجمهور يقولون بأن النسخ بالسنة ليس من تلقاء النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما بوحي من عند الله عز وجل. واستدلوا عليه أيضا بقول الله عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فخص محو الكتاب به سبحانه وتعالى. والجمهور يجيزون نسخ الكتاب بواسطة السنة. والمسألة الثانية: تخصيص السنة بواسطة الكتاب بحيث تكون السنة هي المنسوخة والكتاب هو الناسخ. فقد وقع الاختلاف بين العلماء، فقال طائفة بجوازه وقال منع آخرون. من قال بالمنع استدل بقوله تعالى: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. قالوا: فوظيفة السنة بيان الكتاب وليس رفعه ونسخه، ولو كانت السنة تنسخ الكتاب لم تكن بيانا له. وقد يستدلون على ذلك بما ورد في الحديث: قال: بما تحكم؟ قال: بكتاب الله. قال: فإن لم تجد؟ قال: فبسنة رسول الله. فلم يجز له الرجوع للسنة إلا عند عدم وجود الدليل من الكتاب. والقول الثاني بأنه يجوز نسخ السنة بواسطة القرآن، وقد اختار المؤلف هذا القول، واستدل عليه بوقوع عدد من الحوادث فيها نسخ للسنة بواسطة القرآن. ومن أمثلة ذلك ما ورد في حديث أبي سعيد قال: حبسنا يوم الخندق عن الصلوات حتى كان بعد المغرب هويا، وذلك قبل أن ينزل في القتال ما نزل، يعني صلاة الخوف. قال: فلما كفينا القتال وذلك قوله تعالى: وكفى الله المؤمنين القتال وكان الله قويا عزيزا. فأمر بلالا أن يؤذن للصلاة فصلاها كما يصليها في وقتها. فهنا سنة تأخير الصلوات في وقت الحرب. ثم جاءت آية صلاة الخوف، قد جاءت صلاة آية الخوف، فنسخت آية صلاة الخوف ما كان مقررا في السنة من جواز تأخير الصلوات عن وقتها في حال الخوف. ومثل أيضا له بحديث ضباع: حجي واشترطي، فقد قال ابن مسعود بأن هذا منسوخ، ورأى ابن مسعود بأن الاشتراط منسوخ بقول الله تعالى: فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. وهناك تقسيم آخر للنسخ باعتبار التواتر والآحاد، فالمتواتر ينسخ المتواتر، والآحاد ينسخ الآحاد، والمتواتر ينسخ الآحاد. وهل ينسخ الآحاد المتواترة؟ للعلماء فيه ثلاثة أقوال: منهم من أجاز، ومنهم من منع، ومنهم من خص جوازه بوقت النبوة. وقد يستدلون له بأن التوجه إلى البيت المقدس في الصلاة كان متواترا، فلما جاء أهل قباء المنادي الذي يناديهم بأن القبلة قد حولت كان واحدا، فخصص المتواتر بواسطة الآحاد. وبحث المؤلف في آخر هذا الفصل مسألة ما يقع فيه النسخ، ما يقع فيه النسخ، فقال بأن النسخ منه ما يكون متعلقا بالأعمال، فهذا الأحكام المتعلقة بالأفعال والأعمال يجوز نسخها، ومثل له بالصلوات والصوم ونحوها من العبادات الشرعية. والنوع الثاني ما لا يقع إلا على وجه واحد، فهذا لا يدخله النسخ. ومن أمثلة ذلك التوحيد وصفات الله عز وجل كعلمه وقدرته، وهكذا أيضا الأخبار المتعلقة بالأمور الماضية فإنه لا يصح فيها النسخ، وإن جاز التخصيص فيها. أما عن وهكذا أيضا قال المؤلف ما أخبر عن وقوعه في المستقبل فإنه لا يدخله النسخ. وهذه المسألة فيما يتعلق بالأخبار المستقبلية خالف فيها بعض أهل العلم. كذلك ذكر المؤلف بأن الإجماع لا ينسخ ولا ينسخ به، أما كونه لا ينسخ فلعدم وجود أدلة بعده، ولن ينزل وحي بعده. وأما كونه لا يكون ناسخا فالنسخ لابد أن يكون وحيا وخطابا، وبالتالي لا يكون نسخا ولا يكون ناسخا. لكنه في مرات لا ينعقد الإجماع إلا عن دليل، فيكون الدليل الذي استند إليه الإجماع مفقودا عندنا ويكون هو الناسخ. فالإجماع يعرف بالنسخ وإن كان غير ناسخ. ومن أمثلة ذلك حديث قتل شارب الخمر في الرابعة، فإنه قد وقع إجماع على خلاف ذلك، وحينئذ الإجماع ليس ناسخا للدليل الأول، وإنما هو مبين بأنه يوجد دليل قد نسخ الدليل الأول، وذلك أن رجلا كان يؤتى به كثيرا للنبي صلى الله عليه وسلم في شرب الخمر، فكان يجلده حتى قال أحد الصحابة: ما أكثر ما يؤتى به أخزاه الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكون عونا للشيطان على أخيكم، فلم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا القياس لا يصح أن يكون ناسخا ولا ينسخ بواسطة القياس، وذلك لأن القياس تابع وبالتالي لا يكون ناسخا، والقياس لا بد أن يكون مستندا إلى أصل ثابت. من شرط القياس أن يكون الأصل الذي اعتمد عليه القياس ثابتا غير منسوخ، فإذا كان أصل القياس غير منسوخ فحينئذ يكون فرعه غير منسوخ. وبهذا نكون قد انتهينا من الحديث عن الأصل الأول من أصول الأدلة وهو الكتاب. وتلاحظون أن هذه المباحث سيأتي بها المؤلف مرة أخرى عند الحديث عن السنة، لأن مباحث النسخ والأمر والنهي والعموم والخصوص لها كلام مماثل في دليل السنة، ولذلك سيأتي بها هناك وقد يفصل في بعض أحكامها. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا، وأن يجعلنا وإياكم الهداة المهتدين. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل. نعم، العموم له وجهان، من جهة استغراقه لأفراده هنا نقول يحتمل أن يكون مستغرقا لجميع الأفراد، ويحتمل أن يأتي مخصص يخصص بعض الأفراد، فبالتالي العموم يحتمل معنيين، الاستغراق وعدم شمول اللفظ لبعض أفراده وورود التخصيص عليه، فبالتالي هو ظاهر لتردده بين معنيين، أحدهما وهو العموم والاستغراق أرجح من الثاني، فبالتالي نقول بأن العموم ظاهر ومن أنواع الظاهر. لكن هناك ألفاظ أخرى، مثلا في حرف الفاء الأصل فيها أنها للتعقيب، وحرف أو الأصل أنها للتخيير، وبالتالي الراجح من معنيي أو أنها للتخيير، ولا نقول بصرفها عن التخيير للترتيب إلا لدليل كما في آية قطع الطريق، حينئذ نقول أو هذه ظاهرة في كونه يراد بها التخيير ولا ينتقل فيها إلى الترتيب إلا لدليل، فهذا ظاهر. هل هي عامة؟ نقول لا، العموم لا يستفاد من الحروف، فهذا ظاهر وليس بعام. واضح لك؟ إذن كل عام فهو ظاهر، لكن ليس كل ظاهر من ألفاظ العموم. بارك الله فيك. كل ظاهر عام لا. لا، اقرأ كلام المؤلف. ليس بعض ما يتناوله اللفظ بأظهر فيه من بعض، وتناوله للجميع على لفظ واحد فيجب حمله على عمومه إلا أن يخصه دليل أقوى منه. وأما الظاهر فإنه يحتمل معنيين، إلا أن أحدهما أظهر وأحق باللفظ من الآخر فيجب حمله على أظهرهما، ولا يجوز صرفه عنه إلا بما هو أقوى منه. فكل عموم ظاهر وليس كل ظاهر عموما. واضح كلام المؤلف. فكل عموم ظاهرة وليس كل ظاهر عموما، مثل أو هذه إيش؟ ظاهر وليست بعموم. هو يريد أن يبين أن النسخ لا ينسخ ولا ينسخ به، يريد أن يبين أن القياس لا ينسخ ولا ينسخ به، فلما بين أن النسخ يكون بالكتاب يكون بالسنة، ثم بين أنه لا يكون بالإجماع، ذكر مبحث النسخ بالقياس. لا، جزء من مسائل النسخ يحتاج إليه. نعم. هذا اللفظ العام الأول كان مرادا ثم جاء التخصيص حتى نفرق بينه وبين المراد العام الذي يراد به الخصوص هو لا يراد استغراق جميع الأفراد وإنما يراد أفراد معينين بخلاف العام المخصوص فإنه يراد به الاستغراق إلا بعض الأفراد أما الأول فلا يراد به الاستغراق ولا الشمول وإنما يراد به ابتداء بعض الأفراد نعم سيأتي إن شاء الله موعدنا إن شاء الله ليس الأسبوع القادم وإنما الذي يلي سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك